إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. حلقة اليوم الحقيقة هي حلقة فريدة من نوعها، لأنها آخر حلقة في عام 2019، وهيبدأ بعد كده عام جديد، عام 2020، إن شاء الله يكون بكل خير وبكل تفاؤل بنستقبله إن شاء الله بإذن الله. يعني فاضل أيام قليلة جدا، وعام 2019 بدأ يلملم أوراقه، وهي الحقيقة كانت هذا العام مليئة بالإنجازات وبالطفرات وبالنجاحات اللي تحققت على مدار هذا العام في كل المجالات تقريبا. فرق كبير جدا بين مصر قبل 5 سنوات ومصر 2019، لأن في 2019 الحقيقة مصر تجاوزت محاولات تثبيت أركان الدولة واستعادة هيبتها وبناء مؤسساتها، وأصبحت مصر دولة قوية فتية على طريق بناء التقدم والتنمية وتحقيق آمال وتطلعات شعبها. أيضا الحقيقة يمكن كتير بيتكلموا عن ان يعني احنا مش عايزين نكون بنتجاوز في التعبير ونهول في الرؤية، ونقول ان الشهور الستة الاولى من العام الجديد 2020 اللي يوشك فجره على البزوغ شهور حاسمة بكل ما تحمله الكلمة، وحاسمة بكل ما تحمله من معنى أيضا، لأن الشهور الست القادمة هتنتهي في 30/6. ده الموعد والوعد أيضا اللي بشر بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بأنهم سيرون فيه مصر الجديدة مختلفة تماما عن مصر التي عهدوها. مصر التي قضى السنوات الست الماضية يقود عملية إعادة بنائها استراتيجيا وميدانيا، مصر أم الدنيا التي يحلم ونحلم معه بأن تصبح قد الدنيا. شعبي وجيشي ومسيحي ومسلم، مصر لا يمكن يوم تتقسم. كلنا واحد وبصوت واحد عارفينك مش ممكن تظلم. هو بس رئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الحقيقة يمكن خلال العصور أو خلال السنوات الماضية مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه كرئيس للجمهورية، بدأت مصر الحقيقة تشعر أيضا بالوحدة الوطنية، لأن هي الجسر الوحيد اللي فشلت الجماعة الإرهابية في تقطيعه والوصول إلى هدفهم في وقوع الفتن الطائفية. الحقيقة أن الوحدة الوطنية رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه السلطة، وزرع بذرة جديدة في حوضها الخصب عندما قرر إنشاء كنيسة إلى جوار مسجد في العاصمة الإدارية الجديدة بمواصفات فنية راقية عالية. أيضا قرر إنشاء كنيسة في كل مدينة جديدة ينشأ فيها مسجد. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات وأيضا للحكومة بتقنين أوضاع الكنائس وحل مشاكل تراخيص إنشائها، وكان أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد أو عيد القيامة لتهنئة البابا بأعياد الميلاد. وأيضا لم يفرق الرئيس عبد الفتاح السيسي بين المصريين في الحقوق أو الواجبات، فالجميع مصري يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الآخرون ويؤدي الواجبات المطلوبة من الجميع. مصر بترحب بجميع البشر وبتسعى للسلام مع الجميع، فهي أرض الكنانة، أرض المحبة والإخاء والوحدة الوطنية. كل عام والإخوة المسيحيون بخير بمناسبة أعياد الميلاد. كل عام ومصر وطن الجميع، لا يفرق بين أبنائه، لا يفرق بين أحد على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العقيدة. مصر أرض الحضارة، ترفع لواء السلام وتنشر الحب على الجميع. مصر آمنة ومحروسة برجال جعلوا المحبة هي أساس الحياة. جامعة وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامعة وكنيسة وبينهم دفى مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. أسبوع وبشكر الحقيقة زميلي وسام محمد على اختياره الدقيق لكل أغنية بعد كل فقرة من فقرات نهاية الأسبوع. الحقيقة وأنا يعني أنا معتادة على هذا، كل سنة وانت طيب يا وسام، وإن شاء الله العام الجديد بإذن الله دايما برضو نكون في نهاية الأسبوع مع بعض، ودايما بتبدع بإذن الله. الحقيقة يعني شوف العام عام 2019 خلاص قرب على الانتهاء، ولكن ما شاء الله الحمد لله المشروعات الجديدة ما زال الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح فيها. هناك مشروعات قومية جديدة في الفيوم والبحيرة، مجمع متكامل لإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق، 4 مجمعات بالنبارية، توفير البروتين بكميات كافية وجودة عالية وأسعار مناسبة. مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيقول مزارع لتربية الماشية، مجازر آلية، مصانع لحوم ومنتجات ألبان، مشروعات للإنتاج الزراعي وخطط لتعزيز التنمية والأمن القومي وتعظيم عائدات الاستثمارات، خفض تكلفة الإنتاج وتوفير فرص عمل. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة افتتح خلال هذا الأسبوع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم وأربع مجمعات بالنبارية عبر الفيديو كونفرنس. استهدف طبعا ده تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن العادي. يعني إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا اكتفاء ذاتي في منتجات اللحوم ومنتجات الألبان. الحقيقة إن حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومجموعة كبيرة الحقيقة من القيادات كانوا موجودين. لكن الحقيقة اللي بيلفت الأنظار إن إحنا يعني وإحنا خلاص مع نهاية عام وعلى مشارف عام جديد، لكن الحمد لله إن الإنجازات بالفعل ما زالت موجودة. أيضا خلال الافتتاح 5 مجمعات للثروة الحيوانية بالفيوم والبحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي وأيضا مسؤولة عن مدنية الدولة، وقال إن مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها. يعني الحقيقة في مشكلة في ثقافة الإدارة وليس في تنفيذ الإدارة نفسها. لابد من إعادة بحيرتي قارون وناصر وكل البحيرات للخدمة والإنتاج. التوزيع الجغرافي للمشروعات بيهدف لإيجاد فرص عمل بمختلف المناطق. تم أيضا إقامة مصنع لألبان الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة. الحقيقة إن جميل جدا إن احنا نجد كل هذه الإنجازات وإحنا خلاص على نهاية عام 2019. وزير الزراعة بيقول مهمتنا رفع كفاءة المشروعات ومساعدة صغار المربين، ورئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بيقول نسعى لسد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار. فكرنا نعمل بلدنا علشان بنحبها، فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. فكرنا نعمل البلدنا علشان بنحبها، فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. عارفين رايحين على فين، شايفين 20-30 سابقين لسنين وسنين في طريق حلمنا ماشي. رايحين على فين، شايفين 20-30 سابقين لسنين وسنين في طريق حلمنا ماشي. هتشوفوا مصر معانا بكرة، مصر هتشبه لنا، شارك معايا بأي فكرة هتقرب حلمنا، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. اجيال هتيجي بعد جيلنا وتكمل بعدنا، مشوار طويل ومرتبين له والوقت ده وقتنا، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. عارفين رايحين على فين، شايفين 20-30 سابقين لسنين وسنين في طريق حلمنا ماشي. عارفين رايحين على فين، مازلنا معكم في نهاية الأسبوع، والحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم عن عام 2019 وهو يلملم أوراقه، لكن هذا العام الحقيقة كان مليء بالإنجازات وبالنجاحات أيضا اللي تحققت على مدار هذا العام في أنا قلت في كل المجالات، وخاصة أيضا في قطاع الصناعة والاستثمار والاقتصاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كمان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي برئاسة الخبير المصرفي طارق عامر. الحقيقة جميع المؤشرات العالمية والمحلية في الاقتصاد والاستثمار في مصر قالت ان عام 2019 هو يعني هو لابد ان احنا من الانصاف ان احنا نطلق عليه عام العبور الاقتصادي. معنا الان على الهواء الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي. اهلا بك معنا يا دكتور خالد. اهلا بحضرتك والساده المستمعين في كل مكان، وكل عام وهم بخير ببدايه عام ميلادي جديد 2020. نتمنى يكون عام سعيد على كل المصريين وبكل خير وبكل سعاده على مصرنا الحبيبه وعلى مواطنينا وعلى اقتصادنا الذي يزدهر من عام لاخر. اعتقد في 2019 بس اضيف لحضرتك في شهادات نجاح باختام دوليه، صحيح 12 مؤسسه دوليه تشيد بمعدلات النمو، صحيح، وتقول ان اسرع اقتصاديات نموا بالمنطقه هي مصر، صحيح. بتقول ان مصر تتصدر الدول الافريقيه للمشروعات بقيمه 79.2 مليار دولار. لاول مره ان مصر تحقق يعني في الاحتياط النقدي 45.3 مليار دولار. لاول مره ينخفض معدل التضخم الى ما دون 4%. لاول مره نسبه البطاله تنخفض الى ما دون 7.5%. لأول مرة احنا الصادرات تزيد وحجم العجز المزمن في الميزان التجاري ينخفض. لأول مرة في مبادرات رائعة زي ما حضرتك تفضلتي من حكومة الدكتور مدبولي وطارق عامر رئيس الجهاز رئيس البنك المركزي بدعم القطاع الصناعي في مصر بأكثر من 131 مليار جنيه. كل دي دلالات عندنا قطاعات في صناعات كثيرة، بخلاف ان احنا يعني مصر الاولى افريقيا جذبا في الاستثمارات من العام الثالث على التوالي. البنية زيادة السياحة 12.6 مليار دولار خلال عام 2019. دخل قناة السويس زاد من 5.7 مليار دولار بدلا من 4.6 مليار دولار سنويا. نعم. كل دي أرقام. زيادة تحولات العاملين في الخارج وصلت ل 26.5 مليار دولار. صحيح. وبرضو يا دكتور برضو مش عايزين ننسى ان كمان بقى في تراجع في سعر الفايدة على الإيداع والإقراض، يمكن ده خلى ان يعني تحويل أموال طائلة من مدخرات البنوك في السوق عشان تقدر ان هي تدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة، وعلشان ندعم الاستثمار وندعم القطاع الصناعي وندعم المستثمرين والشركات القائمة سواء في التوسعات، وبنعمل عملية جذب لمزيد من الاستثمارات، لان برضو اول المستثمرين ما بيبصوا بعد ما الشروط الاساسيه اللي موجوده سواء امان او استقرار سياسي او استقرار امني او بيئه جاذبه وحاضنه للمشروعات دي موجوده، بيبص على المؤشرات الكليه الاقتصاد الكلي الخاصه بالاقتصاد المصري. واعتقد ان كل المؤسسات الدوليه بتشيد بحجم الانجاز الذي تحقق للاقتصاد المصري، فبيشوف معدل الفائده وسعر الفائده كام. اعتقد النهارده وصلنا لاكثر من 3.5% انخفاضا عما كان عليه في فبراير 2019. دي كلها اشادات، ده بالاضافه ان الجنيه المصري ارتفع باكثر من 10.3% امام الدولار، ثاني اكبر العملات صعودا امام الدولار بعد العمله الاوكرانيه، ويليها ويلي الجنيه المصري العمله الروسيه الروبل. كل ديت اشادات، كل ديت ارقام بتقول ان مصر على الطريق الصحيح. حجم الانجازات في المشروعات القوميه، حجم الانجازات في المشروعات الضخمه نعم. الدولة بتبنيها ممثل عنها جهاز الخدمة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مهما أشدنا ومهما تحدثنا لن نوفي لحق الدولة اللي قدرت تعمله لصالح المواطن المصري، لأن كل الإصلاح الاقتصادي كل الفترات الماضية وكل اللي اتعمل من عندما أتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صدر الحكم إلى الآن كل ده اللي استفاد منه هو المواطن المصري. صحيح. قدر يعمل وقدر يحقق المعجزات ويحقق يعمل المستحيل من أجل المواطن المصري. ده صحيح. هدف أسمى أمامه هو المواطن المصري، كيفية العبور بكل من كل الصعاب وكل المحن اللي كانت تعترض الاقتصاد المصري. احنا كان عندنا سعرين للدولار، عندنا سوق سودا، وعندنا سعر البنك موجود في بنك مركزي في السعر المأصول مصرفية. احنا عدينا كل ده، برضو المستثمر بيبص هل في عندي سعرين ولا سعر واحد. صحيح. النهاردة في سعر واحد وسعر ثابت للدولار في السوق المصرفية، ده بيشجع الاستثمار وبيشجع المستثمرين يأتوا الاستثمار داخل مصر، بيدي ثقة وطمأنة إن الدولة عازمة على عادة الانضباط للشارع المصري وعادة الانضباط في التشريعات المحفزة للاستثمار وعادة بناء وإحداث تنمية مستدامة في كل محافظات مصر. ده اللي احنا شايفينه على أرض واقع، احنا بنبص كل يوم بنشوف حجم الإنجازات. صحيح. كل ساعة بنشوف حجم المشروعات، كل ساعة بنشوف مشروع جديد، كل ساعة بنشوف تشغيل عمالة، انخفاض معدل البطالة، زيادة دخول، كل ساعة بنشوف ان الأسعار ابتدت تتراجع مرة أخرى. لا. حتى يعني تصل تجعل المواطن المصري ان يشعر بالأمان بالنسبة لأسعار سلع كتير هو كان يحلم ان هو يخدمها. في كمان في كمان حقيقة دكتور خالد بعض المبادرات الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي كان بتوجيهات منه لدعم الاستثمار ولدعم أيضا الاقتصاد، دعم الصناعة أيضا، في مبادرة لدعم الصناعة خصصت المبادرة تقريبا 100 مليار جنيه لتمويل المصانع المتوسطة والكبيرة. في كمان الحقيقة مبادرة تانية الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، أنا قلت لحضرتك 131 مليار للقطاع الصناعي، 100 للقطاع الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة دعما بفايدة 10% بفايدة متناسقة، و31 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة. صحيح. إسقاطا من فوائد الديون اللي عليه، علشان تقدر هذه المشروعات أكثر من 4500 مصنع سوف يستفيدوا من هذه المبادرة. أقدر أن أنا يعني أعيد الأمل لهذه المصانع، أقدر أعمل على تشغيل عمال، أقدر أعمل زيادة طاقات إنتاجية، أقدر أزود الفرص بالنسبة لمنتجات هذه الصناعة أن تدخل داخل السوق المصرية ليتحد معايا من سلع أنا مصر تستوردها، يبقى عندي فرصة أو يبقى عندي فرصة توازن أيضا بين العرض والطلب، فممكن يبقى كده في خفض للأسعار. كل ده مبادرات وكل دي دعم من قيادة سياسية للقطاع الصناعي، لأن احنا برضو عشان يبقى عندنا احنا مستهدفين وصول حجم الصادرات ل 55 مليار دولار. طب الصادرات هتنمو وهتكبر بناء على ايه؟ بناء ان انا اهتميت بالقطاع الصناعي واذللت كل العقبات واديت مبادرات باكثر من 131 مليار لهذا القطاع الحيوي علشان يعيد ضخ دماء وشرايين جديده في لهذا القطاع لاعاده يعني يتصدر المشهد الاقتصادي وتصدر المشهد بحجم انتاج يقدر يغطي به الاحتياجات المحليه ويبقى عندي قدره قادره ان انا اعيد توجيهها نحو الصادرات. تمام. دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أيضا الحقيقة احنا برضو نتكلم على ان 2020 هيكون هو عام جني الثمار بإذن الله، يعني جني ثمار الإصلاح الاقتصادي اللي احنا عشناه في 2019 أو على مدى الخمس سنوات الماضية، لكن عايزين برضو نعرف السادة المستمعين ازاي هيكون دوت عام لجني الثمار 2020. احنا بنجني الثمار من 2019 عندما امر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد للاجور من 1200 الى 2000 جنيه. نعم. بدايات جني الثمار عما تعتبده المواطن المصري. ان السيد الرئيس قال في محافل كثيرة ان يتحمل عيب الاصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري. صحيح. واللي قدر يناصب بيه لبر النجاح هو المواطن المصري. واذا اللي فعل من اشادات صندوق النادي الدولي والبنك الدولي قال لك النموذج الاصلاحي الذي انتهجته الحكومة المصرية نموذج احتذى به ليه؟ علشان قدر يراعي الاثار السلبية والخلق المتعلقة بالإصلاح الاقتصاد. المواطن المصري ينتظر ايه في 2020؟ اعتقد بحجم الاستكشافات زي ما كان عندنا حجم الاستكشافات في الغاز قدرنا نوفر غاز كنا بنستورده باكثر من 3 مليار دولار خلال الفترة الماضية، واصبح لدينا يعني الغاز وصل لكل المنازل او اغلب المنازل وفي سبيله ومصر من اغنى الدول كمان في انتاج الغاز كمان. بالضبط، يغطي كل المنازل وكل البيوت. صحيح. ويبقى جاهز ان يبقى عندي في محطات البنزين علشان اقدر اغير استهلاك من السولار والبنزين، يبقى عندي غاز. اعتقد ان دي خطوه جيده، ويبقى عندي وفره في الغاز اوجهها للتشغيل في المصانع، وبالاضافه ان انا اقدر ان الغاز ماده خام بتخش معايا في تسرق ومويات اقدر استفيد استفادة قصوى في محور قناة السويس، لان حجم المشروع تكلفته 1.5 مليار دولار، العائد عليه بعد تشغيله 4.5 مليار دولار. اعتقد ان البند الخام للغاز هتبقى عاملة بشكل مؤثر نحو تحقيق ذات. 2020 اعتقد ان مصر سوف تنعم بالفرص الاستثماريه الموجوده، مزيد من تشغيل العماله، مزيد من حجم المشروعات القوميه بالمشاركه مع القطاع الخاص. شفنا في اللقاء الاخير الرئيس بيفتتح مجمع الانتاج الحيواني اللي في الفيوم مد ايديه للقطاع الخاص وقال مرحب بهم في كل المشروعات، مرحب بهم سواء مشاركة سواء مشروعات جديدة يديهم وبإدارتها. ده كله من أجل إيه؟ من أجل المواطن المصري. أعتقد إن النهاردة الدولة قدرت تغطي الاحتياجات الأساسية والضرورية والحياتية للمواطن المصري بكافة أشكالها وكافة صورها بشكل آمن وبسعر عادل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطن المصري. النهاردة اتجاه الدولة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفوق ما يتصوره المواطن المصري، حتى نستطيع نستفيد من القدرات الهائلة اللي موجودة لدى شباب مصر. نعم. حتى يندمجوا سواء من خلال اندماجهم في وظائف جديدة من خلال هذه الشركات أو من خلال المشروعات الصغيرة المتوسطة التي يقدروا يفتتحوا بيها مشروعات جديدة، يقدروا يضيفوا أضافة جديدة في أماكن تواجدهم في المحافظات اللي بيقيموا فيها، يستغلوا المواد الأولية والمواد الخام المتاحة بكثافة وبغزارة داخل هذه المحافظات. نعم. ويكونوا نواة ورئة جديدة تضاف للاقتصاد المصري. أعتقد كل دي فرص عمل هتبقى متاحة. صح. كل دي مشروعات قادمة بفكر هؤلاء الشباب وريادتهم ودعم الدولة المصرية ممثل في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، وتشغيل كل وجهاز يعني الخاص المتعلق بمشروعات صغيرة ومتوسطة. نعم. حتى أن يذلل لهم ما يعني علشان هذه المشروعات ترى النور وهذه المشروعات تندمج إن شاء الله في القطاع الخاص بالاستثمارات هؤلاء الشباب داخل استاد مصر. كل دي احنا منتظرينها، كل دي بشائر خير احنا منتظرين، كل دي عوامل اخرى تضاف للمواطن المصري. ده ما كانش موجود لان برضو الاحياء ده هو شبكة الطرق والبنية التحتية العملاقة اللي تمت على مدار السنوات الماضية. صحيح. كنا الناس بتقول هم ليه احنا هناكل من الطرق، هناكل من شبكة الطرق، هناكل من الكباري، هناكل منها لان هي ديت لولاها ما كناش الدخل السياحة زاد وصل 12.6 مليار دولار. لولاها ما كانش اقدر اعمل ربط بين محافظات مصر بعضها البعض. صح. لولاها ما كانش عندي اقدر اعمل مشروعات في كل محافظات مصر. لولاها ما اقدرش انقل يبقى سهولة النقل من مواد من أماكن اللي موجود فيها المواد الخام إلى الأماكن اللي موجود فيها إن أنا أقدر أصنع فيها. عندي أكثر من 4500 مصنع في 12 منطقة صناعية في 13 محافظة جاري افتتاحهم 2020. كل دي مش هيبقى لها تأثير جيد سواء على الشباب أو على تشغيل الأعمال أو على التخاطر الإنتاجية لولا عندي شبكة طرق وعندي بنية تحتية قوية وجاذبة لمزيد من هذه الاستثمارات. ده بالإضافة كمان هي دكتور خالد لنقل تكنولوجيا كمان وال يعني تكنولوجيا الحديثة أيضا لكل المحافظات. وفي كمان كان القمر الصناعي الجديد كمان إطلاق القمر الصناعي المصري. نعم. أعتقد إن لم يحدث النهاردة حدث كلنا فخر كمصريين لإطلاق هذا القمر الصناعي المصري. أعتقد كلنا فخر ونشعر باعتزاز تجاه وطننا ان قدرنا نعمل ده بخلاف ان احنا على اعتاب مدينة الضبعة النووية وعلى اعتاب ان احنا نستمتع بكل هذه الامكانيات المتاحة واللي قدر فعلا السيد رفعت فتحي السيسي ينقل مصر نقلة حضارية وينقل الاقتصاد المصري الى الى الى من الى صحيح. من صحيح. من النقيض الى اعلى المستويات التي يتحدثون عنها كل مسؤول الشهادات الدوليه اللي بتتحدث عن افضليه الاقتصاد المصري وبلوغ معدل النمو لاكثر من 5.6% خلال عام 2019 وصولا. وكانت وكاله بلومبرج بتقول ان الاقتصاد المصري من اكبر الاقتصاديات الناشئه في معدلات النمو على مستوى العالم. ويكفي كمان دكتور خالد ان احنا بننقل التجربه المصريه دلوقتي لبعض الدول الحقيقه مش احنا اللي بننقلها ده هم الصندوق البنك الدولي هم اللي بيطلبوها صحيح. على ثاني صحيح. صحيح. فمؤسسه هارفرد للتنميه الدوليه بتقول ان الوضع الاقتصادي في مصر الى 2027 اكثر الدول معدل النمو وصولا الى 6.7%. هذه الشهادات هي مش جايه من فراغ ده بناء على دراسات وبناء على تعمق في هذه الدراسه للوصول لهذه الارقام المستقبليه بآلية الوضع الاقتصادي بالنسبة لاقتصاد المصري. يعني ثقة المستثمرين أيضا كمان في مصر إن هم يقدروا ييجوا يستثمروا في مصر يعني يعني يعني إلى جانب إن الإنجازات اللي بتتم والإعمار اللي بيتم الحقيقة في مصر، لكن كمان في جانب آخر وهو الأمن والأمان اللي موجود. يعني يكفي ان مصر بتستضيف منتديات عالميه على مستوى العالم زي منتدى شباب العالم الاخير، فاعتقد ان كل ده بيدي ثقه كبيره جدا في مصر. عايز اضيف بس ان مصر وصلت للمرتبه الثامنه في الامن عالميا. نعم نعم. معناها ايه؟ ان مصر ثامن دوله في العالم على مستوى الامن. اعتقد احنا كنا فين من 2011 والنهارده بقينا فين؟ صحيح. احنا كنا بنخاف نروح بعد الساعه 10 بالليل وبعد كذا. تمام. كان حجم الارهاب والحجم البلطجي اللي كان موجود ومنتشر في كل ربوع مصر، النهارده الكلام ده ما عادش موجود. ان يصدر ده بيقول ان مصر وصلت لهذه المرتبه على مستوى العالم للمرتبه الثامنه، فكل تحيه وتقدير لمن اوصلوا مصر الى هذه المرتبه وهذه المنزلة وجعل العالم كله يشيد بما تم إنجازه في مصر. فكل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله ولما يبذله من أجل إعادة بناء الوطن بناء سليما بناء على أسس بناء مستقبليا يستفيد منه الحاضر والقادم إن شاء الله وللأجيال القادمة. أعتقد أن قدر يعمل في فترة وجيزة ما كنا نحلم به كمصريين وما نحلم به كمواطنين. في بما أنعم الله سبحانه لأن الشعب المصري شعب طيب ربنا يمكن بيحبه فأنعم عليه بهذا الرئيس لكي يعني يصحح عن طريق وكي يأخذ بزمام المبادرات في كل الاتجاهات. لا يكل ليلة نهار إلا أن يطمن على وضع الاقتصاد المصري وأن يرى ما بدأه وما أخذه على نفسه من أجل أن أجعل الاقتصاد المصري من ضمن أكبر اقتصادات على مستوى العالم ويجعل الأمن الذي يجب أو يقوم بتوفيره للمواطن المصري في كل ربوع مصر. أعتقد يعني أبلى بلاء يحسب له. نعم. وندعو الله أن يوفقه الله إذا مزيد يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. مزيد يا رب من الإنجازات ومن النجاحات يا رب لمصر. بشكرك دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، كل عام وحضرتك بخير، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت وحضرتك بخير. رجعي رجعي لمجدنا، قدامنا حلمنا، وكل صعب عدى واللي جاي فرحني. تعبنا قد ايه، صبرنا قد ايه، خلاص هيفرق ايه. حط الاعلام كور معايا، بلادي بلادي بلادي، لسه الاحلام جاية وجايبة مع الخير بلادي. مش هعملها بس معرفش تعرف لو عالفاضي، وفرحنا كلنا. هو عام الخير، إنجازات غير مسبوقة شهدتها المحافظات المصرية خلال عام 2019 في جميع المجالات الخدمية والتنموية، إنجازات بتؤكد قدرة المصريين على قهر المستحيل وتحدي الصعاب مهما كانت قوتها من أجل تحقيق الحلم والعبور نحو المستقبل، مستقبل مشرق للوطن وللمواطنين. إنجازات غير مسبوقة من حيث الكم والكيف والكفاءة والتنوع والأهمية، أيضا من حيث سرعة التنفيذ بما يفوق المعدلات العالمية، حتى أصبحت ماركة مسجلة باسم المصريين. إنجازات لم تفرق بين محافظة وأخرى ولا مدينة وقرية، فجوة جودة الحياة حق لكل المصريين مهما كانت كثافتهم أو بعضهم أو قربهم. الحقيقة بعض المحافظات موجودة معانا الإنجازات اللي حققتها على أرض الواقع، منها البحيرة 4701 مشروع جديد بتكلفة 26 مليار و300 مليون جنيه. يمكن محافظة البحيرة خلال 2019 خطت خطوات ثابتة ومدروسة نحو التنمية الشاملة في كافة القطاعات اللي بتهم المواطن البحراوي. تم تنفيذه خلال عام واحد تجاوز ما تم تنفيذه خلال 20 سنة الماضية. يعني زي ما قلت 4701 مشروع جديد بالمحافظة في كافة مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، الاستثمار، الثقافة، السياحة، بتكلفة 26 مليار و300 مليون جنيه. ويمكن ده كان يتحقق، ما كانش ممكن يتحقق سوى بدعم من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية. انتظروا نهاية الأسبوع بعد موجز الأنباء والتحليل الإخباري ودقيقة من كتاب أوراق البردي. لدينا العديد والعديد من 2019 في باقي المجالات. الحضارة والتاريخ مين ابتدى؟ احنا 100 مليون فرعنا يفهموها بأي معنى. اللي جاي عادي عادي ألف مرحب بالأعاد. بالصعب بنقول يا هادي وحقنا بناخده بدرع. نقوله مصر مصر تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا في المجالات كافة. وأشاد الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد بالمشروعات التنموية المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس. هذا وقد بحث الرئيس السيسي والرئيس بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. أكد الجيش الوطني الليبي أن وحدات من قواته تستعد لخوض معركة تحرير الأحياء الرئيسية في العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم استعادة مناطق استراتيجية على طريق المطار بطرابلس، مشيرا إلى أن الجيش يخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة الليبية. وكشف المسماري عن أن الميليشيات المسلحة تتمركز بالمناطق السكنية في طرابلس. أعلن الجيش العراقي اليوم سقوط 4 صواريخ على إحدى القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في محافظة كركوك شمال العراق. وأوضح مصدر عسكري عراقي أنه تم ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ دون ذكر مزيد من التفاصيل. عززت السلطات الهندية اليوم إجراءات الأمن في المدن الكبرى وقطعت خدمة الإنترنت عن العديد من المناطق. جاء ذلك تحسبا لتجدد التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية الجديد في الهند التي اندلعت منذ أسبوعين وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا. في الوقت نفسه شارك الآلاف في مسيرات بمدينة بومبي تأييدا للحكومة بشأن قانون الجنسية. هذا ويتيح القانون الجديد منح الجنسية للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة للهند. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أضعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد الفلسطيني كتبه محمد السيد. وكتب يقول: استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها اليوم التعليمات التي أصدرها وزير الدفاع الإسرائيلي لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة جيم في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا مما يسمى به الإدارة المدنية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات الاستعمارية وتدينها بأشد العبارات، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها. وأضاف البيان أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استيطاني يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي على عليها، حيث اعتادت الحكومة الإسرائيلية تخصيص جزء من موازنتها لدعم الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية. ووفقا لاتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وب وجيم، وتمثل المنطقة ألف 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا. أما المناطق ب فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. أما المناطق جيم والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها. تحت عنوان تطورات المشهد الفلسطيني استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأته مع حضراتكم أنا المصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. يجب أن تعرف أن الشخص الذي يسخر من الآخرين عادة ما يستمتع بإحراجهم ويكون سعيدا بانزعاجهم. هذا شخص يجد متعة في مضايقة الآخرين، لذا فأنت تشجعه على الاستمرار في مضايقتك والسخرية منك إذا غضبت أو تضايقت أو انفعلت. لماذا تضحك يا عادل؟ لا تغضب ولا تنفعل ولا تتضايق إذا كنت تريد أن يتوقف هذا الشخص عن السخرية منك. بدلا من ذلك افعل ما يلي: تجاهل أي شخص يسخر منك، لا تقترب من أي شخص يستمر في مضايقتك، ابتعد عن ذلك الشخص إذا كنت لا تستطيع أن تتجاهله. أنا ماشية. كانت هذه دقيقة من كتاب ما معنى السخرية بقلم جوي بيري، ترجمة سامية جاهين، من سلسلة ساعدني لأكون أفضل. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. نلقي اليوم الضوء على الفكر الإخناتوني على اعتبار أنه من الممكن أن نطلق عليه نظرات فكرية فلسفية. نتحدث تحت عنوان علاقة الإنسان بالإنسان في فكر إخناتون. كان فكر إخناتون لا ينصب في الاتجاه الديني وحسب، وإنما كان متجها لعالمي الطبيعة والحياة الإنسانية، فقد استقى دروسه من سوسن الحقل وطيور الهواء وسحب السماء من جهة، ومن المجتمع الإنساني الذي يحيط به من ناحية أخرى. ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثورية التي كان زمامها في يد إخناتون، إلا أنها كانت ذروة الاعتراف بالفكر الديني الجديد الذي بدأ قبل إخناتون بفترات طويلة. فمنذ عهد بنات الأهرام قبل إخناتون تم تأسيس مملكة عظيمة من القيم الخلقية العالمية التي كانت تمثلها كلمة ماعت. وماعت هي العدالة التي أوجدها إله الشمس في هليوبوليس، والحقيقة أن تطبيق العدالة هو بداية التوحيد، والذي انتشر بواسطة أسس ثلاثة هي: أولا سياسيا، حتى إن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع في نقش باعتباره شعارا ملكيا مزدويا. والثاني في ملاحظة أن سلطان إله الشمس وسيطرته العالمية بصفته قوة مجسمة حاضرة في كل مكان تظهر فيه حرارة الشمس ونورها فقط. والثالث كان في الانتشار المنطقي لمذهب هليوبوليس الخاص بالنظام الخلقي الذي كان أقدم من عهد إخناتون بنحو 2000 سنة. والواقع أن ثورة إخناتون كانت في بدايتها عاطفية بدرجة قوية، فعندما يرسم لنا الفنان الفرعوني القديم صورة إخناتون وهو يتعبد، أو يصور لنا أحد رجاله رافعا ذراعيه تضرعا للشمس، فإنه يرسمها بشكل فيه من الحب والعاطفة لإله الشمس، مما يجعل المشاهد يتفاعل بعاطفته أكثر من أي شيء. ومن عهد والد إخناتون تم العثور على أنشودة للشمس سمي فيها إله الشمس بقوله: إنه الراعي الشجاع الذي يرعى قطعنا. وهذه إشارة للربط بين مذهب آتون وبين الحركة الاجتماعية الخلقية التي ظهرت في ذلك العهد. يضاف إلى ذلك ربط العدالة وجعلها إلهة تسمى ماعت، ونسبها إلى آتون بأنها ابنته، فماعت ابنة آتون، فإن ذلك الفكر الذي يسعى للصالح العام ويساوي بين البشر وينزل بالفرعون من منزلة الآلهة إلى منزلة البشر كان يعد من أولى الحركات الفكرية التي ظهرت في التاريخ المصري القديم على يد إخناتون. وغدا أوراق البردي، المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. كل السادة المستمعين في كل مكان، وعودة مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. والنهاردة الحقيقة بنتكلم عن حصاد عام 2019، ويمكن كنت بتكلم قبل الموجز عن الإنجازات الغير مسبوقة اللي شهدتها محافظات مصرية خلال عام 2019 في جميع المجالات الخدمية والتنموية. احنا قلنا طبعا ان هذه الإنجازات كانت بتؤكد قدرة المصريين على قهر المستحيل وتحدي الصعاب مهما كانت قوتها من أجل تحقيق الحلم والعبور نحو المستقبل. الحقيقة يعني من ضمن المحافظات أيضا كانت الإسكندرية. شهدت الإسكندرية خلال عام 2019 تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، خاصة في مجال الطرق والكباري اللي بتساهم في تطوير وتحديث المدينة وتيسير سبل الحياة للمواطنين. وأيضا يمكن هذه المشروعات كانت بتشمل 3 شرايين جديدة من شرايين الأمل، وأول هذه الشرايين هو محور ميناء الدخيلة اللي ظل لسنوات طويلة حلما ينتظره السكندريون، لأنه سينتهي أو سينهي رحلة العذاب اليومية لأهالي الدخيلة والعجمي وأبو سيف الكيلو والكيلو 21 وصراعهم مع ديناصورات الطرق، وبيغلق للأبد صفحة حوادث النقل بطريق العجمي، علاوة على توسعة وتطوير محور برج العرب ووصلت باب 54 جمارك، وهي مشروعات تم تنفيذها بواسطة وزارة النقل. ويمكن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان بيأكد أن مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطرق بالطريق الدولي الساحلي من المشروعات المهمة جدا لأهل الثغر، لأنه بيساهم في حل مشكلة المواصلات والمرور للأهالي أهالي العجمي وغرب الإسكندرية، وأيضا حماية أرواحهم من أخطار النقل الثقيل، واستوعب أيضا حركة الشاحنات العملاقة بمنائي الإسكندرية والدخيلة. إلى محافظة أخرى أيضا ضمن المحافظات جمهورية مصر العربية التي حظيت أيضا بإنجازات عديدة جدا عام 2019، هي محافظة المنوفية، لأنها حظيت بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خلال هذا العام 2019. امتدت يد التعمير لتشمل أرجاء المحافظة، ويمكن في مقدمة هذا هو الطريق الإقليمي شريان الحياة الجديد اللي اختصر المسافات وأتاح الفرصة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج. أما المستشفى العسكري فهو صرح طبي عملاق حقق طفرة نوعية في قطاع الصحة لأبناء المحافظة. وفي الاتجاه الشمالي للقاهرة بتجد مدينة السادات حاضنة لجميع الصناعات، وصنفت ضمن أفضل 10 مجتمعات صناعية في الشرق الأوسط. ده كان علاوة عن المدارس اليابانية والنهوض بالمنظومة التعليمية والتخلص من مقلب أبو خريطة وإنشاء مصنع لتدوير القمامة، وأخيرا إنشاء أول منطقة لوجستية ببركة السبع، والتي شهدت تنفيذ أول مشروع تجاري باستثمارات 2 مليار. الحبة تحضن حبة زي الذهب والقطن غالي الرياضات أيضا اللي شهدت إنجازات غير مسبوقة. هننتقل بقى للصعيد، هي محافظة قنا. شهدت محافظة قنا خلال عام 2019 نهضة تنموية وخدمية وعمرانية عملاقة تم إنجازها على أرض الواقع بمجالات الصحة، التعليم، الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق. أيضا حققت طفرة كبيرة جدا في خدمات للمواطنين بالقرى والمدن، وده ساهم في خلق شعور لدى المواطن بالجهود اللي بتبذلها الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له. اللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا أكد أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة خلال هذا العام بيفوق الخيال، وأشار أنه تم افتتاح قصر ثقافة قنا ليكون منارة ثقافية لأبناء الصعيد، ويقع على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه، بيضم مسرح بيتسع لعدد 690 فرد ومسرحا صيفيا بيتسع لعدد 200 شخص، بالإضافة إلى قاعة معارض للفنون التشكيلية ومكتبة عامة ومرسم وقاعة خزف ونادي للمرأة وصالة للفنون الشعبية وأخرى للموسيقى العربية ونادي لتكنولوجيا المعلومات ونادي للأدب وقاعة محاضرات والصراحة بها 13 غرفة بطاقة 52 سرير، وقصر ثقافة للطفل بيضم مكتبة أطفال وقاعة تدريبات وقاعة متعددة الأغراض وقاعة حاسب آلي. أيضا تم ترميم قصر الأمير يوسف كمال بنجا حمادي بتكلفة 31 مليون جنيه في مجال الخدمات، وتم إنشاء السوق التجاري بمدينة قفط وبيقع على مساحة 2400 متر، منها 50% مساحات خضراء بيضم 23 محل تجاري، بلغت تكلفته المالية 1,550,000 جنيه. وشهد أيضا هذا العام دخول 7 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة مع بداية العام الدراسي، بتضم 117 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 90,048,000 جنيه. شملت مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة قنا الجديدة، وعائشة عبد العزيز المرزوق بمدينة قنا، ومدارس العمرة الزراعية والمحرزة الابتدائية، الحقيقة مدارس عديدة جدا. محامي ودكتور أدي كرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة هم اللي بانوا مصر يا بوي وداوي داوي داوي داوي داوي داوي داوي داوي داوي سيدي عامر يا حمي يا جناوي مهما بيعلى عمره ما ينسى أساسه مهما ربنا يديله ما ينساش أهله وناسه يا رب يعلم ويحقق أحلامه ويكتب الله وربنا قدامه أسوان فيها النوبة فيها وكمامبو فيها وكمان يدفو لوكسور جميلة وأثرها فيها كورنيش يسحر يا خليها القيناوية مليانة علي أشرف عمي ومش كون أهل الصرامة والطوامية والعدوية مرة أخرى بكل السادة المستمعين ونهاية الأسبوع على مواجهة البرنامج العام، وإحنا بنتكلم عن حصاد 2019 في مجالات عدة، منها تعالوا نتكلم بقى عن مجال السياحة. تعرفين أن آخر تقرير جديد صادر عن منظمة السياحة العالمية تأكد أن معدلات النمو السياحة الدولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري كانت بتأكد على نجاح حزمة السياسات المصرية في تحقيق أهدافها لتعزيز المكانة السياحية الدولية لمصر من خلال دعم الاستقرار وزيادة معدلات إنجاز البنية التحتية وابتكار أنماط سياحية جديدة، وأيضا التسهيلات الائتمانية لتمويل أعمال التطوير والتجديد بالمنشآت. طيب إحنا الحقيقة في بالتأكيد يمكن هذا العام عام 2019 كان يمكن هو عايز أقول إيه كان لي نصيب الأسد في السياحة. منظمة السياحة العالمية بتقول 9.8 مليون سائح زاروا المحروسة خلال 9 أشهر فقط. معنا الأستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة، أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بحياتك وصحتك طيبة. وحضرتك بخير يا رب. أستاذ محمد، عام 2019 عام مليء الحقيقة بالإنجازات، يعني العائلة المقدسة، المنتدى شباب العالم، 7000 شاب كانوا موجودين، يعني 7000 سفير في الخارج. عايزين نتكلم عن السياحة في 2019 كانت عاملة ازاي؟ خلينا نقول ان نقدر نقول ان 2019 هو عام التعافي السياحي لمصر. ايوه الحقيقة من عدة اوجه كثيرة جدا، جزء قامت به الدولة، جزء كان قرار سياسي له مفعول السحر في عملية التسويق السياحي، امور كثيرة جدا. لكن خلينا نقر الاول ان 2019 كانت عام السياحه وتحديدا السياحه الثقافيه. صحيح. لو خدنا الجزء الاولاني نلاقي كم الاكتشافات الرهيبه التي لم تكن مكرره من قبل لقامت بها وزاره الاثار والدكتور خالد عمان والدكتور مصطفى وزيري. كم الاكتشافات اللي تمت في جبل الجرمه او البر الغربي والنصر ثم سقاره كان ليها مفعول السحر وبامتياز في عوده السياحه الثقافيه. رقم واحد. نمرة اثنين، البنية التحتية الرائعة اللي قامت بها الدولة متمثلة في الجيش اللي هو الإدارة الهندسية اللي خلقت حالة من الاستقرار وطرق خاصة وطرق مميزة تربط ما بين جميع المناطق الأثرية كان له مفعول السحر. العلاقات السياسية المميزة لمصر، وليست هناك سياحة بدون سياسة، ودور القيادة السياسية في أنه تكون مصر ليست عليها حظر من أي دولة كان له مفعول السحر على عودة السياحة. ثم تأتي بعد كده مجموعة الحاجات اللي حصلت من المجتمع اللي أثبتت سيطرة وهيمنة الدولة على مفاصل الدولة. لما مصر تعمل بامتياز بطولة أفريقيا، لما مصر تنجح بامتياز في عمل أوبر هايدا في قلب الجبل بالليل في أكتوبر، لما مصر تعمل منتدى أسوان الرائع ثم شرم الشيخ، كل هذه الأحداث الرائعة بتثبت أن مصر عادت إليها قوتها، مصر تمتلك الأمان وتمتلك حماية زائرية. كل ده خلانا وصلنا لأن حضرتك قلتي أن 2019 وعام السياحة بامتياز من عدة مصادر، من عدة أوجه. الأوجه الوجه الأول أن مصر خدت سنين من عمرها بتعتمد على 5-6 دول في أوروبا كانت هي المصدر الرئيسي للسياحة الواردة إلى مصر. الحمد لله حصل تنوع غير مسبوق. النهاردة لما تشوفي جنوب شرق آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا، ده مقصد سياحي رائع. ثم تاخدي أوروبا كلها وتدخل فيها الدول الاسكندنافية اللي كان بقالها عمر منقطعة، ثم أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. تنوع المنتج السياحي رقم واحد كان له دلالة على أن مصر عادت إليها قوتها السياحية. رقم اثنين، زيادة معدل الإنفاق، لأن أنا دايما كنت بتكلم على مستوى الإنفاق من 40 ل 50 ل 60 دولار، النهاردة مستوى الإنفاق زاد ولامس 100 دولار، وده سبب أن النهاردة الدولار بينزل 20 قرش كل يوم. تمام. وده تمام. سبب أن النهاردة مصر فيها 47 مليار دولار مخزون استراتيجي. نعم. كل هذه الأمور مع بعض أدت إلى صناعة سياحية رائعة تستحقها مصر بامتياز. يبقى أمر مهم جدا وعي الرجل في الشارع لكي يكون سفيرا لسياحة بلده في للعالم كله. والله الحقيقة أستاذ محمد، يعني أنا عايز أقول كمان أن الحقيقة المنتديات اللي كان بيدعو إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كمان يمكن أكبر عايز أقول حافز للترويج للسياحة. يمكن يعني احنا فشلنا في سنوات ماضية للترويج للسياحة لمصر، وكنا دايما نقول يا جماعة طب حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نحاول ان احنا نروج للسياحة لمصر، نحاول ان احنا نعمل نروج للسياحة الداخلية حتى. لكن يعني انا اعتقد دلوقتي ان المنتديات اللي موجودة، اللي كل يوم بنسمع عن منتدى جديد بيقام في مصر، عن محفل جديد من المحافل الدولية بتبقى موجودة في مصر، وممكن احيانا منها بيكون لأول مرة بيقام في مصر، ده كله بيكون يعني سفير وبيكون شاهد على أو دليل على أن بالفعل يكون يسوق للسياحة المصرية، وبيعرض يعني بيوري الناس في الخارج صورة مصر الحقيقية. يعني أنا أقول لحضرتك أمر بسيط بس جدا، هناك صورة شهيرة عشان تعرفي دور القيادة السياسية الرشيدة في التسويق للسياحة الثقافية والسياحة في مصر عموما. هناك صورة شهيرة للسيد الرئيس مع السيدة ملكة بخرفيت الهرم. هذه الصورة كان لها تأثير بأنها رفعت عدد الطائرات اللي جاية من برلين من 3-5 لـ7. صناعة القرار السياحي لم تعد بعيدة عن القرار السياسي. رؤية النسر وقيادتها السياسية وعلاقاتها المتميزة مع الدول. وأنا حضر لحضرتك بصورة بسيطة جدا، عندما استضاف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الصين إلى مصر كان عدد السياح الصينيين اللي بيجوا مصر من 2000 لـ100,000. بعد هذه الزيارة الشهيرة واصطحاب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس العربية للرئيس الصيني وزيارة الأقصر، قفزت أعداد الصينية من 100,000 لـ300,000 سائح السنة اللي فاتت. هذا دور القيادة الواعية المدركة اللي تعرف أنها تستطيع أن تحدث التغيير حتى في مجال السياحة. زيارة السيد الرئيس اليابان فتحت السوق الياباني اللي كان بقاله فترة على استحياء، اللي احنا بنعتبره أيقونة الإنفاق. زيارة السيد الرئيس لأمريكا رجعت السياحة الأمريكية مرة أخرى. هناك دور رائع لحالة الاستقرار اللي تصنع بها مصر. هناك دور رائع، عايز أقول لحضرتك إن الدولة زودت نسب الإنفاق على صناعة السياحة 12% هذا العام، ثم تأتي شيء رائع لم يكن محدث من قبل، قرار السيد الرئيس بضخ 50 مليار جنيه للمنشآت السياحية التي كانت معطلة. هذه المنشآت تعتبر هي أدوات صناعة السياحة، سواء فنادق أو مراكز أو قرى سياحية كانت معطلة من 2010. أعطت قبلة الحياة لصناعة السياحة 50 مليار جنيه مصري ستضخ في هذه الصناعة. أعتقد أنها قادرة بوعي القيادة السياسية ووعي مصر بفكرة التنمية المستدامة أن تكون مصر كلها تعمل في هذا المجال. أعتقد أنها هي دي مفتاح السر ومفتاح النجاح لصناعة السياحة في مصر إن شاء الله. وذلك بدون تردد نقول 2019 هو عام السياحة في مصر بفضل قيادة سياسية رائعة متفهمة لأبعاد صناعة السياحة. وهذا الحقيقة أستاذ محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة، هذا ليس فقط ولكن أيضا يشهد عام 2020 استكمالا لبعض المشروعات في قطاع الأثار والسياحة. الحقيقة هيتم افتتاحها في عندنا، يعني كان تم تأجيل افتتاحها لكن إن شاء الله هيتم افتتاحهم في 2020، زي مثلا استكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح القاعة المركزية ونقل المومياوات الملكية، ترميم هرم زوسر سقارة، بناء حجري أول بناء حجري في العالم، في كمان الحقيقة وطريق الكباش كمان طبعا الذي اللي خلى معبد الكرنك يدخل موسوعة جينيس كأكبر باب. حضرتك متخيلة ليس هناك طريق في العالم يربط ما بين معبد الكرنك بين معبدين بهذا الجمال، الدرس الرهيب تمثال للسفنج، ثم تأتي أيقونة السياحة الثقافية في العالم المتحف المصري الكبير الأضخم في العالم 550,000 متر. مين يملك هذا التراث وهذا الفن غير الشخصية المصرية الرائعة اللي أنا الأوان أن تكون في مكانها الصحيح. يعني احنا ان شاء الله باذن الله في 2020 هنشهد ايضا افتتاح العديد والعديد والعديد الحقيقه من المشروعات سواء السياحيه او الاثريه باذن الله، وهيكون ايضا عام يمكن اجمل بكتير كمان من 2019 برغم الانجازات اللي تمت في 2019. مزيد من الانجازات ان شاء الله باذن الله، ومزيد من النجاحات لمصر باذن الله بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك جدا استاذ محمد عثمان عضو لجنه تسويق السياحه، شكرا لك يا فندم، كل سنه وحضرتك بخير. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في أماكن هفتة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي خيالك. ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفتة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي خيالك. ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نفسها من محافظة ثانية بلد صاحية أمال الأنهار. تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك. ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك خد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك. ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. من الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نستهل من محافظة ثانية بلد صاحية أمال الأنهار. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. الحقيقة عايزين ننتقل إلى مجال آخر من مجالات اللي تم فيها إنجاز بشكل كبير جدا عام 2019 في مجال الإسكان وأيضا العشوائيات. في 14 مدينة ذكية وزارة الإسكان بتستمر في تنفيذ خطتها في 2020 لتحقيق التنمية الشاملة وبتستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% ل 41% وضمان سكن لائق لكل مواطن. أيضا الخطة برضو هتشمل التوسع في إنشاء مدن جديدة من بينها 41 مدينة ذكية من إجمالي 72 مدينة. من بين المدن الذكية العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بيقول في مارس القادم هيتم نقل موظفي الدولة تدريجيا استعدادا لافتتاح الحي الحكومي في 30 يونيو وبيواكب ذلك الانتهاء من 53 ألف شقة في الحي الثالث. في يوليو القادم أيضا هيتم الانتهاء من تنفيذ جامعتي العالمين الجديدة بما يضمن تشغيل المدينة طوال العام مع وجود 30 فندقا. وأشار أن التكلفة الاستثمارية للمدينة بلغت حتى الآن 52 مليار جنيه وحققت مبيعات الأراضي والوحدات 52 مليار جنيه. طيب الحقيقة احنا اتكلمنا عن الإسكان. طيب بالنسبة للعشوائيات مش هقدر اتكلم عن العشوائيات ومعنا المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء. اهلا بيك معنا مهندس خالد وكل سنه وحضرتك بخير يا رب. وحضرتك طيبه وبخير وانا بحضرتك. يعني عام 2019 شهد يعني القضاء على اماكن كثيره جدا كانت عشوائيه دلوقتي بقت سكن لائق للمواطن المصري. ويمكن احنا كان في حلقات سابقه حديث مطوله مع حضرتك وقد ايه بالفعل يعني بيبقى في يعني ما بتبقاش مجرد ان هي مباني ولكن بيبقى فيها الشكل الحضاري الشكل الانساني حاجات كتيره جدا. حضرتك طبعا بتقدر تتكلم عن الاماكن اللي تم تطويرها من عشوائيات واللي تم فيها لان الحقيقه يعني انا مهما اتكلمت مش هقدر احكي واتكلم زي ما حضرتك تتكلم مهندس خالد. لا طبعا ده حضرتكم متابعين البلاف كويس قوي وعارفين يعني يكون لما نتكلم معاك ونبقى اضيف على البرنامج المعلومات كلها موجوده في البرنامج متابعه جيده جدا. لكن لو بين نتكلم هنقول ان خلاص احنا بنتكلم ان 2020 ان شاء الله يبقى مصر خاليه من الغير امن. اللي هم زي ما حطينا الخطه من اول على 357 منطقه 224,000 وحده سكنيه. كل دول ان شاء الله في خلال 2020 هنكون قابلين عليه بميزانيه حوالي 32 مليار جنيه. يمكن برضو وصلت خبر ان احنا خلاص بدأنا في المرحله الثانيه من التطوير اللي هي المناطق الغير مخططه. صحيح، زي ما كنا امبارح بنمضي الاتفاقيه بتاعه الاسكندريه، سبع مناطق في الاسكندريه بتكلفه حوالي 811 مليار جنيه. هنا بقى بنخدم الغير مخطط، يعني الاتفاقيه بس بتاعه امبارح دي لوحدها 500,000 أسرة، يعني بنتكلم في 2.5 مليون مواطن. yeah. بنرفع من مستوى الحياة اللي هي كانت أماكن ومناطق من غير شبكات، من غير خدمات، من غير طرق، من غير إنارة، من غير محاور تفتح لها. كل ده بننتقل حياة الناس في الأماكن دي. فهنا بنقول إن إحنا طبعا اشتغلنا فيها قبل كده رغم إن كانت تكلفة الرئيس لينا بالغير الغير آمن، لكن اقتحمنا المجال ده وعملنا 409,000 واحد، يعني خدمنا 400,000 وحده سكنيه. نعم. في 52 منطقه وكانت تكلفه 900 مليون جنيه. هنا يعني بقى بنقتحم شويه، خلاص الموضوع بقى دخل بتكليف رسمي ان احنا على 20 من 2020 ل 2030 خد قضينا برضو على الغير مخطط ان شاء الله. عندنا مستهدف في 2020 نبقى غير امن، مستهدف الغير مخطط 2030 بميزانيه تقارب 350 مليار جنيه. نعم. الحقيقه يعني حجم الانجازات الحقيقه كبير جدا، وما زال ان شاء الله باذن الله يعني هيكون، بحيث ان احنا ان شاء الله نكون يعني هنوصل لان ما فيش عندنا حاجه اسمها منطقه عشوائيه، ما فيش عندنا حاجه اسمها منطقه غير امنه، ما فيش عندنا حاجه اسمها ان مواطن مصري مش لاقي مكان يقعد فيه او يعيش فيه. يعني حجم الانجازات كبير. انا بس عايز حضرتك معلش نستعرض مع بعض الاماكن العشوائيه اللي تم تطويرها بالفعل في بعض المحافظات وفي القاهره ايضا بمسمياتها بس. احنا عندنا مثلا في القاهره لو قلنا مشروع الاسمرات بثلاث مراحل، الاولى والثانيه والثالثه 18,300 وحده. نعم. بتكلفه حوالي 4 مليار جنيه، ده طبعا غير ثمن الارض اللي كانش على الارض خالص، بتساوي حوالي 6 مليار جنيه. طبعا المشروع بكل مشتملاته، والناس اللي عارفه مشتملاته اللي هي المساجد والكنائس والمراكز السياحية والمحلات والمدارس، المراكز الطبيه والصحيه، بالمصانع اللي فتحناها للناس. الو الو مهندس خالد. طب هو الخط اتقطع، نحاول الاتصال بيه مره تانية. الحقيقه وبالفعل هو بيتكلم المهندس خالد صديق مدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بيتكلم بالفعل عن المناطق العشوائيه اللي تم تطويرها بالفعل وتم تسكين المواطنين فيها بحيث ان هم يقدروا يقعدوا في مكان يليق بالفعل بالمواطن المصري الاصيل. لان معانا ايوه يا باشمهندس. ايوه فندم مع حضرتك. معلش هو الخط قطع، لكن نستكمل مع حضرتك باقي الاماكن اللي كانت تم تطويرها. عندنا طبعا قلنا المحروسه 4,600 وحده، عندنا في مشروع الخياله ده ان شاء الله في شهر مارس، وفي شهر مارس ابريل هيكون مفتتح مشروع في 2530 وحده برضه 800 مليون جنيه، 860 مليون جنيه. عندنا مشروع معا 4,500 وحده، ده برضه مليار جنيه موجود في مدينه السلام، وده برضه متكامل وبس لازلت شويه ان فيه مركز ثقافي وترفيهي في المشروع، في مسرح، في سينمات، في مكتبه كبيره. يعني مش مجرد اماكن للسكن فقط، ولكن ايضا للترفيه ايضا وللرياضه، يعني كانه حي متكامل. احنا متفقين على ان احنا الجمله كانت تطوير حياه مش تطوير عمراني. صحيح. تطوير حياه بكل مشتملاتها للارتقاء فيها كمان. تمام. تطوير حياه مجرد سكن وهيعيش باربع جدران، لا، ده احنا بنطور حياه كامله بكل مشتملاتها. تمام. فده بالنسبه للقاهره، وعندنا طبعا مشروع اهالينا واحد تسكن، مشروع اهالينا يكون بيتعمل دلوقتي في المنطقه المركزيه العسكريه. عندنا مشروع روضه السيده والناس سكنت فيه. عندنا دلوقتي بنطور المشروعات اللي عندنا اهالينا اللي فيه فوق مجرى العيون. سكنناه في مدينه باتر، اشترينا 1000 وحده من السكن اللي راح هناك، وسكن اهالينا في جنب مصانع الروبيكي بتاعت البلود. القاهره بس لوحدها عندنا في بورسعيد طبعا اعلناها خاليه من غير امن. تمام. طبعا المسميات القديمه بس اعتذرك بس معلش يا باشمهندس خالد، تبقى بس واقف في مكان فيه شبكه بعد اذنك لان الصوت بيقطع. يا بورد مسكت على الطريقه. ال ال عندنا بورسعيد فيها بورسعيد فيها مثلا المسامات القديمه الهجوم والاصلاح والجناين وحضاره رعب اسمها روضه الروضه والنور. انا عارفه ان الكم هائل والله يا باشمهندس، بس انا انا عارفه ان كمان، بس الحمد لله يعني احنا يعني ده شيء بنفخر بيه الحقيقه، ان كل الاماكن او يعني نقدر نقول ايه معظم الاماكن العشوائيه اللي كانت موجوده والناس كانت مستاء جدا من وجودها فيها، انها بدات تم تطويرها بالفعل وبداوا فعلا يعودوا في اماكن تليق فعلا بالمواطن المصري. غطى العنب في اماكن كتير برضو، يعني يمكن ذهني معلش مش حاضر كل العشوائيات اللي تم تطويرها، لكن يعني احنا بنشكر حضرتك طبعا، بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على انه بالفعل كان مهتم بالمواطنين وبالمواطن المصري، بان هو حريص ان هو يقعد في مكان يليق به ويقعد في مكان بالفعل يعني يليق بحضاره مصر. انا بشكرك جدا باشمهندس خالد الصديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء. شكرا لك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك طيبه وبخير. شكرا. اللي قلبه على البلد واللي هيعلي البلد علي وابني دي مصر يا ابني. جري بسرعة، مش قادرة أتكلم عن كل الإنجازات اللي تمت في 2019 في كل المجالات. المفروض كان يبقى معنا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ونتكلم عن الاكتفاء الذاتي، لكن الحقيقة ما فيش قدامي غير يمكن دقيقتين بالضبط، لكن عايز أتكلم عن الصحة والسكان، لأن في 2019 تم إطلاق عدة مبادرات رئاسية اعتبرها الخبراء بمثابة ثورة في مستوى الرعاية الصحية في مصر، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. وفي 2020 هيتم استكمال تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق خطوات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويكفي إن هو التأمين الصحي الشامل بقى في 4 محافظات جديدة. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصري أكبر مصري أباب، مهما تجري الدنيا سباب لها ألف وألف سباب، التاريخ منها استفاد. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد. الوقت عدى بسرعة معاكم، بشكر شكرا جزيلا جزيلا جزيلا لمهندس الصوت زميلي وسام محمد لاختياره الدقيق لانتقائه الحقيقة للأغنيات. مش أي فقرة بنقولها بتعدي بأي أغنية، لكن هو الحقيقة بيبقى عنده نوع من الحس كده الفني اللي يقدر ان هو يبدع وبيقدم الحاجة، وهو فعلا يعني حاسس فعلا أقدر أقول عليه هو الفنان وسام محمد. كل سنة وانت طيب يا وسام، بشكرك شكرا جزيلا. وإحنا في ختام 2019 آخر حلقة من نهاية الأسبوع، وإن شاء الله نستكمل المشوار ونستكمل أيضا يعني تعاوننا مع بعض في 2020 بإذن الله. كل سنة وانت طيب. بشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا، بشكر كل السادة المستمعين اللي كانوا متابعيننا، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يكون عام كله خير وكله بركة وكله رزق وكله إنجازات بإذن الله لكل السادة المستمعين في كل مكان. بشكر أيضا أحمد دياب زميلي في الإعداد الحقيقة، لأنه برضو حريص على أن ما يكونش أي ضيف يكون موجود، لا هو بينتقي برضو الأضياف الضيوف عفوا اللي بتكون موجودة معنا. بشكره شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب يا أحمد. شكرا ليكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام المايكروفون. يا شاب مصري بقي وراح تدوب، العيون على الخير تفتح والقلوب بالشوق بتفرح، مصري أجمل كل يوم، مصري أجمل كل يوم، مصري أكبر مصري أبقى مهما تجري الدنيا سبقى. Yeah.